أو بعدها. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار. هذا الثاني، هذا الحديث الثاني الذي حديث أيوب. نعم نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول سناد قال حدثنا إسحاق بن نصر. نعم. منسوب إلى جده. نعم. إسحاق ابن إبراهيم بن نصر. نعم. عن عبد الرزاق. نعم. عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. نعم، يعني رواية الصحيفة هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ويأتي قبل ذلك يعني الواسطة بين الراوي أو بين البخاري أو مسلم، ومسلم أحاديثه التي يرويها من الصحيفة من طريق شيخه محمد بن رافع. محمد بن رافع يعني هو الذي يروي عنه أحاديث الصحيفة، يعني تتكرر الأسانيد حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق إلى آخر الأسناد. وأما البخاري فإنه يأتي به يعني على عدة شيوخ كما جاء هنا وكما جاء في مواضع أخرى، يعني بغير، ولكنها تبدأ من عبد الرزاق وتستمر حتى النهاية. ورواه إبراهيم. نعم. عن موسى بن عقبة. نعم. إبراهيم بن طهمان. نعم. عن موسى بن عقبة عن صفوان. صفوان بن سليم المدني. نعم. عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. صفوان بن سليم. نعم. نعم. عن عطاء بن يسار. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.